ما تقول في من يخوض مع كل خائض ويتكلم بما شاء ولا يتبع الحق؟ معاني الكلمات: السمع، استماع القرآن من السماء، لمعزولون، لمحجوبون مرجومون بالشهب. واخفض جناحك، ألن جانبك وكلامك تواضعا. أفاك، كذاب، أثيم، كثير الآثام، واد، فن من فنون الباطل والكذب. يهيمون، يخوضون، منقلب، مرجع. العمل بالآيات: العمل الأول، تعاون مع بعض أقاربك في عمل برنامج دعوي تفيد فيه أقاربك بكلمة طيبة وهدية محببة. وأنذر عشيرتك الأقربين. العمل الثاني، قم الليل وأطل السجود. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. العمل الثالث، اذكر الله تعالى بالأذكار المطلقة والمقيدة، مثل قول سبحان الله وبحمده 100 مرة والاستغفار 70 مرة. وذكروا الله كثيرا. التوجيهات: التوجيه الأول، من مات يدعو غير الله فهو مع المعذبين. فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. التوجيه الثاني، لا نجاح للداعية إلا بالحلم والتواضع ولين الجانب. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. التوجيه الثالث، احذر الظلم وتذكر سوء عاقبة أهله، وتأمل في حال من حولك ممن طغى وتجبر كيف قصمهم الله تعالى. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.